تفسيرنا لكتاب ربنا جل وعلا أركز هذه المقدمة المهمة في الأصول التالية. الأصل الأول أو الأصل الأول، وكلاهما صحيح في اللغة. الأصل الأول مكانة علم التفسير. أيها الأفاضل، ذكرت في الحلقة الماضية أن العلوم كثيرة، وقلت إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها، إن العلوم وإن تباينت يعني اختلفت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتنوعت أبوابها واختلفت أحوالها، فإن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأشرفها معنا وأسماها مبنا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها. فعلم التفسير شمس ضحاها وبدر دجاها، فعلم التفسير شمس ضحاها وبدر دجاها، وشرف العلم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو معدن كل حكمة ومنبع كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة. أكرر أقول إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأشرفها معنا وأسماها مبنا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا وأقومها قيلا وأقومها قيلا، علم التفسير لكتاب الملك القدير، علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، لأن شرف العلم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير. هل تتصور معي أخي الحبيب وأختي الفاضلة ما أؤصله الآن من معاني؟ موضوع علم التفسير كلام الملك القدير جل جلاله، كلام الملك القدير جل جلاله، كلام الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا تبرز مكانة وأهمية علم التفسير لكتاب الله تبارك وتعالى. طيب، ذكرت أيها الأفاضل في الحلقة الماضية أيضا أن الحكمة من إنزال القرآن الكريم أن يعي الناس مراد الله جل وعلا، وأن يعملوا بما في القرآن من الأوامر والنواهي والحدود بعد فهمهم لمراد الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يمكن على الإطلاق إلا بفهم المعاني، بفهم الآيات، وهذه وظيفة علم التفسير، وهذه وظيفة علم التفسير. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر معي، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليه؟ لمجرد القراءة فقط؟ لا، خلي بالك، ما أنزل الله جل وعلا القرآن الكريم لمجرد التلاوة فحسب أو لمجرد القراءة فحسب، وإنما كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل وقد عاب الله جل وعلا على أولئك الذين أقفلت وأغلقت قلوبهم ولم يتدبروا مراد الله سبحانه وتعالى، فقال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ خلي بال حضرتك عشان تعرف مكانة علم التفسير، عشان تعرف قدر علم التفسير. ما هو مستحيل تعرف مراد الله جل وعلا من الأوامر والنواهي والحدود إلا من خلال علم التفسير، لأن علم التفسير هو الذي سيبين لك ويوضح لك ويفسر لك مراد الله جل وعلا من هذا الأمر، ومراد الله جل وعلا من هذا النهي، ومراد الله جل وعلا من هذا الحد. انظر إلى مكانة هذا العلم الشريف الذي يبين لك مراد الحق سبحانه وتعالى من كلامه الذي أنزله على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. انتبه أيها الحبيب، ولا يمكن كما ذكرت أن تفهم معاني القرآن الكريم إلا من خلال علم التفسير. تفسير، تفسير يعني إيه؟ ما معنى كلمة تفسير؟ بنسمع كتير أوي تفسير القرآن، تفسير القرآن، مش عارفين يعني إيه تفسير. ما التفسير مأخوذة في لغة العرب من قولهم الفسر، من الفسر. يعني إيه الفسر؟ الفسر هو إزالة القشرة عن الثمرة، إزالة القشرة عن الثمرة حتى يتبين ما بداخلها. شايف أصل معنى التفسير جاي منين؟ التفسير من الفسر يعني من القشرة، من إزالة القشرة عن الثمرة حتى تعلم المغطى. فسر أي أزال، أزال القشرة عن الثمرة حتى يتبين ما بداخلها. هذا هو التفسير في اللغة. والتفسير في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. كلام جميل. أقول تاني، تاني وتالت عشان براحتنا كذا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العمل بكتاب الله وفهم كتاب الله وتدبر كتاب الله، وأن يختم لي ولكم ونحن مستمسكون بكتاب الله، وأن يجعلنا ممن شفع الله القرآن فيهم. ولسه إن شاء الله في المقدمة هنتكلم كثيرا عن فضل القرآن الكريم. اللهم اجعلني وإياكم من أهل القرآن. طيب أقول تاني، بتقول إيه يا عم الشيخ التفسير معناه إيه؟ مأخوذة هذه الكلمة في لغة العرب من الفسر، والفسر هو إزالة القشرة عن الثمرة. والفسر حتى أي أزال الشيء الخارجي حتى يعلم ما تحت هذا الغطاء. أزال القشرة عن الثمرة حتى يتبين ما بداخلها. يبقى التفسير في اللغة الفسر، والتفسير في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. ده كلام جميل، بيان معاني القرآن الكريم. ولذا خلي بالك بقى من اللي هقوله ده، ولذا يقول علماؤنا المحققون إن تعلم التفسير واجب. لا استنى، ده انت بتقول حكم خطير وجديد علينا، جديد علينا. واجب ده كلمة خطيرة. أصل واجب معناه إيه؟ معناه يأثم المسلم بتركه. يقول المحققون من علمائنا إن تعلم تفسير القرآن الكريم واجب يأثم المسلم بتركه. والتحقيق أن الواجب نوعان، من باب الأمانة العلمية والتأصيل العلمي، والتحقيق أن الواجب نوعان، واجب عيني وواجب كفائي. لا لا بالراحة شوية، وضح لنا المعاني دي. يعني كلمات الأصوليين رحم الله علماءنا جميعا. الواجب عشان ما تزعلش، لأننا الآن أصدرت حكما خطيرا جدا، قلت إن تعلم التفسير واجب يأثم المسلم بتركه. والتحقيق أن الواجب نوعان، واجب عيني وواجب كفائي. يعني واجب على كل مسلم بعينه وعلى كل مسلمة بعينها. واجب عيني على كل مسلم أن يتعلم تفسير ما أمر به في القرآن الكريم من أركان وأصول الدين. الله الله الله يكرمك عم الشيخ محمد، كده ريحتنا يا رجل. لأن لو مراد بالتفسير كله تعلم التفسير واجب عيني في كل آيات القرآن، ده تبقى مشكلة كبيرة جدا. يبقى الكل حيأثم إلا من رحم الله تبارك وتعالى، لأن قلة قليلة في الأمة هي التي ستعلم مراد الله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وإحنا ناس مساكين ومشغولون بأعمالنا ويعني أرزاقنا، أسأل الله أن يوسع علي وعليكم بالحلال الطيب. يبقى خلي بال حضرتك بقى، الواجب نوعان، واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني معناه أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم تفسير ما أمر به في القرآن الكريم من أركان وأصول الدين. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واجب عليك أيها المسلم وعليك أيتها المسلمة أن تتعلم مراد الله تبارك وتعالى في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واجب عليك، لأن هذا هو الحق الأول وهذا هو الركن الأول من أركان دينك، أن تفرد الله جل وعلا وحده بالتوحيد والألوهية والعبادة. يبقى لازم تعرف يعني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تعرف يعني العبادة معناها إيه؟ معناها في اللغة الذل، طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام، ومعناها في الاصطلاح أو في الشرع العبادة هي ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بشرط لها ركنان هما كمال الحب لله مع كمال الذل لله، ولها شرطان هما الإخلاص والاتباع، تفصيلات كثيرة جدا. لكن على الأقل يجب عليك أيها المسلم ويجب عليك أيتها الفاضلة، يجب علينا نحن المسلمين أن نعلم أن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لهذا الأمر، إلا للعبادة، والعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماء وخلق الله الأرض وأنزل الجنة وخلق الجنة وخلق النار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى هذا واجب إيه؟ عيني، يعني على عين كل مسلم وعلى عين كل مسلمة، يجب علينا أن نتعلم هذا الأصل الأول، وإن شاء الله تعالى سنتعرض لهذا الأصل بالتفصيل ونحن نشرح آيات الملك القدير جل جلاله. جميل. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، يجب على المسلم أن يتعلم كيف يقيم الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، ما هي سنن الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة، كيف يصلي على هدي الحبيب رسول الله امتثالا عمليا منه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم الركن الثالث من أركان دينه في قوله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة، كيف أقدم الزكاة وكيف أخرجها إن كنت من أهل الزكاة، إن كنت من أهل المال. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم المراد من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، إن كنت قادرا على الحج والعمرة، إن كنت مستطيعا للحج والعمرة. وما زاد عن الأركان والأصول التي يجب على المسلم والمسلمة أن يتعلمها فهو واجب كفائي. الله، فهو واجب كفائي. مش فاهمين دي برضو يا مولانا، يعني ايه واجب كفائي؟ خلاص احنا فهمنا يعني ايه واجب عيني، يعني يجب على كل مسلم ومسلمة ان يتعلم الاركان والاصول التي امره الله جل وعلا بها في كتابه، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكقوله تعالى واقيموا الصلاة، وكقوله تعالى واتوا الزكاة، وكقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ان كان من اهل الزكاة ومن اهل الحج من اهل الاستطاعة. لكن فرض كفائي يعني ايه؟ او واجب كفائي يعني ايه؟ يعني ما زاد عن هذه الأركان وما زاد عن هذه الأصول فهو فرض كفائي وواجب كفائي. إن تعلمه بعض المسلمين من أهل العلم وطلبة العلم كفى وسقط الإثم عن بقية المسلمين بفضل رب العالمين. الله، ممكن تاني الكلمتين دول؟ خلي بال حضرتك، عرفنا يعني واجب عيني واجب كفائي، ويريد تحضر كراسة كده خاصة بالتفسير، لأنك ستسمع إن شاء الله جل وعلا ضررا ولآلئة وجواهر ليست من كيسي ولا من عندي، فأنا من أجهل الخلق أشهد الله على ذلك، إنما أنا ألتقط فقط كما ذكرت لحضراتكم اللآلئة والجواهر والدرر من بحر معانيه الزاخر من كلام علمائنا، وأجمع فقط هذه الورود وهذا الورد وهذه الزهور والرياحين لأجعل منها باقة جميلة لأقدمها على حب وخجل واستحياء لأمة الحبيبة لأمة القرآن، ثم لأقف مع حضراتكم في محراب معاني القرآن من كلمات علمائنا وأئمتنا، لأستخرج مع حضراتكم الدروس والعظات والعبرة، لأجعل من هذه كلها عقدا بهيجا لأطوق به أعناق المسلمين والمسلمات في أنحاء الأرض، والله أسأل أن يرد الأمة بل أن يرد البشرية إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قلت أنا لا يعني لن آتي بشيء من عند نفسي، فمن أنا؟ إنما أنا متتبع فقط لأثر الأئمة، وسائر فقط على ضرب العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وكما قلت في الحلقة الماضية وستسمعونها مني كثيرا، أشهد الله بكل قلبي، أقول أسير خلف ركب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي. أسير خلف ركب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي. وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أسأل الله أن يجبر كسري وأن يستر جهلي وعيبي وأن يغفر ذنبي وأن يرزقني وإياكم العلم والفهم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أيها الأفاضل، أقول واجب عيني عرفناه، واجب كفائي. لو تعلم بعض علماء الأمة وبعض مشايخ الأمة وبعض الدعاة بقية معاني القرآن الكريم سقط الإثم بفضل الله جل وعلا عن سائر المسلمين برحمة من رب العالمين تبارك وتعالى. هذا هو الواجب العيني وهذا هو الواجب الكفائي. كلام جميل. طيب، كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يتعلمون 10 آيات فقط. يا الله، تصور أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت وغيرهم من الفحول الكبار التي سأتحدث عنهم، الذين سأتحدث عنهم الآن، كانوا يحفظون 10 آيات فقط من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها وحتى يعملوا بما فيها. قال عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الله، تاني، كانوا يتعلمون 10 آيات فقط لا يجاوزوها، ما يتعلمش 10 أخرى، حتى يتعلم ما في هذه الآيات من المعاني، حتى يتعلم مراد الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة. ما المراد بأمر الله هنا؟ ما المراد بالنهي هنا؟ ما المراد بحد الله هنا؟ ما المراد بهذا المجمل؟ ما تفصيله في موضع آخر؟ وما توضيحه وبيانه في آية أخرى؟ وهذه الآية المطلقة أين قيدها إلى آخره؟ يتعلم هذه الآيات ويتعلم ما فيها من العلم والعمل، ثم ينتقل الصحابي الجليل بعد ذلك للعمل ب10 آيات أخر بحفظها وتعلم ما فيها والعمل بما فيها. فتعلموا العلم والعمل معا، تعلموا القرآن والعلم والعمل معا. وما أحوج الأمة الآن إلى هذا المنهج، منهج الرباني والمنهج النبوي، لأن القضية مش قضية أن تردد ألسنتنا القرآن ككلمات كريمة لكن تطير في الهواء. القرآن لم ينزل لمجرد أن يكتب على جدران المساجد بهذه الخطوط الجميلة، والقرآن لم ينزله الله تبارك وتعالى ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة التي تهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات والأعياد، ولم ينزل الله جل وعلا القرآن ليحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الذهبية والفضية، بل ولم ينزل رب البرية القرآن على سيد البشرية من أجل أن تقرأه الأمة بعد ذلك على الأموات، كلا. قال جل جلاله: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال جل جلاله: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله عليك القرآن لتشقى بأوامره يا محمد، أو لتشقى بمناهيه، أو لتشقى بحدوده، بل ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتقيم به أمة، إلا لتنشئ به دولة، إلا لتربي به العقول والضمائر والأخلاق، إلا لتربط به الخلق بالحق، إلا لتربط به الخلق بالحق، إلا لتربط به الأرض بالسماء، إلا لتعبد به الناس في الأرض لله جل وعلا، ليفرد الخلق ربهم سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن بالألوهية والتوحيد والعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالسلف رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون 10 آيات من القرآن، ويتعلمون ما فيها من الأحكام، ويحولونها في حياتهم وواقعهم إلى منهج حياة. هذا هو الذي ينقصنا الآن. لو عادت الأمة من جديد إلى القرآن وحولت أوامره ومناهيه وحدوده إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، والله الذي لا إله غيره لغير الله عز وجل بهذا المنهج وجه الأرض. والله لأسعد الله الأمة في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله جل وعلا ما أنزل هذا القرآن إلا لتسعد به الأمة، بل لتسعد به البشرية. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. فمن اتبع هداي، والقرآن هو الهدى كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، فيه الهدى والنور، القرآن فيه الهدى والنور، فمن استمسك به فقد هدي، ومن ابتعد عنه ولم يأخذ به فقد ضل. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، والقرآن هو الذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك، أيوة اقرأ معي، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والله تسمع الآيتان، تدبر قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري، ما المراد بالذكر هنا؟ القرآن، القرآن. وهذا ذكر مبارك، هذا ذكر مبارك، الذكر المبارك هو القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم أكرمنا بالقرآن في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. يبقى القرآن لو عادت الأمة إليه، بس مش مجرد عودة بالقراءة فقط، لا، القراءة مأمور أنت بها كما سأبين إن شاء الله جل وعلا في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. لكن ما أنزل الله القرآن لمجرد التلاوة المجردة فحسب، لا، بل لنمتثل أوامره أمرا أمرا، بل لنجتنب مناهيه نهيا نهيا، بل لنقف عند حدوده حدا حدا، ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله. قال جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، عرفنا يعني إيه تفسير، وعرفنا مكانة علم التفسير، وعرفنا أن التفسير يجب على كل مسلم أن يتعلم وأن يفهم من خلال علم التفسير مراد الملك القدير من كلامه الذي أنزله على قلب البشير النذير. وقلت: الواجب نوعان، واجب عيني وواجب كفائي. وبينت أن منهج السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات لا يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من أحكام ومن مراد لله جل وعلا ويعمل بما فيها، ثم بعد ذلك أنتقل إلى 10 آيات أخرى وما أحوج الأمة إلى هذا المنهج الآن لتتعلم عن الله جل وعلا، لتحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ولتحفظ أولادها كتاب الله تبارك وتعالى، ولتحول القرآن في مصانعها، في مزارعها، في مدارسها، في إعلامها، في تعليمها، على شواطئ بحارها، في شوارعها وطرقاتها، إلى منهج حياة، إلى واقع عملي يتألق امتثالا للأمر، اجتنابا للنهي، وقوفا عند الحدود، يتألق صدقا وأمانة وإخلاصا ووفاء وبرا وعملا وإنتاجا ورجولة وعطاء وبذلا، ما أحوج الأمة إلى أن ترجع من جديد إلى القرآن. فإن أعظم خدمة عملية نقدمها اليوم للرد على أولئك الذين يتطاولون على كتاب الله ويخرجون ما يسمى بالفرقان الحق وهو من أبطل الباطل، ما أحوج الأمة للرد على هؤلاء ردا عمليا بدون صخب وبدون هتافات بحناجر ملتهبة، وإنما نرد على هؤلاء الأفاكين ردا عمليا بحفظ كتاب رب العالمين، وبتحفيظ أولادنا لكتاب الله، وبتحويل القرآن في حياتنا كلها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فكده مولانا في الأصل ده، وإلا هتفضل بقى في المقدمة سنوات، عاوزين ننتهي، ما تستعجلش، ما تخليك مع القرآن، ما تخليك في القرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. الليلة إن شاء الله عز وجل إحنا في المقدمة، والليلة والدرس القادم إن شاء الله في المقدمة، ويمكن اللي بعدها كمان في المقدمة، مقدمة مهمة جدا في أصول التفسير، أراها لا تقل أهمية عن تفسير كلام القدير سبحانه وتعالى. بعد ذلك أسأل الله أن يلهمنا وياكم الرشد والتوفيق والصواب والسداد والإخلاص، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وإلا ما يدل به الخلق عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأصل الثاني من أصول المقدمة تعريف القرآن لغة واصطلاحا. ما أنا ذكرت في الحلقة الماضية، قلت القرآن لغة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآن، قلت القرآن في اللغة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآن، وهو مأخوذ من قول الله جل جلاله لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه. الله أكبر، جمعه في صدرك، خلي بالك عشان نحتاجها دلوقتي، هنحتاج التفسير ده دلوقتي. إن علينا جمعه، أي في صدر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لقد حفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن كله عن ظهر قلب. ايه عم الشيخ بتقول ايه؟ ومن الذي سيحفظ القرآن عن ظهر قلب إن لم يحفظ القرآن من أنزل الله على قلبه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن علينا جمعه، أي في صدرك بأبي هو وأمي وروحي، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني إيه؟ أي ستقرأ القرآن قراءة على مراد من أنزل عليك القرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، أي فإذا قرأ جبريل عليك القرآن أو قرأناه على لسان جبريل الملك عليه السلام، فاتبع قرآنه، لا تتعجل ولا تخاف. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم من شدة حبه للقرآن وشدة حرصه على القرآن، إذا قرأ جبريل يتعجل النبي بالقراءة، ويسرع النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، ويخشى أن يصعد جبريل إلى السماء دون أن، فقال له ربنا جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لا تتعجل ولا تخاف، ثم إن علينا بيانه، تفسيره، سيفسره لك ربك، سيوضح لك المعنى والمراد. فما من آية أنزلها الله على قلب المصطفى إلا والمصطفى يعلم مراد الله منها، إلا وحبيبنا يعلم حكم الله فيها، وإن لم يفسر لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن تفسيرا حرفيا ليظل عطاء الله جل وعلا لهذه الأمة في القرآن ممتدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. سيظل عطاء القرآن متواصلا ممتدا، كما سأبين في الحلقة القادمة إن شاء الله، سيظل عطاء القرآن متصلا متواصلا ممتدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب، القرآن لغة مصدر قرأ، أقرأ قراءة وقرآنا، جميل، مأخذ منين؟ من قول الله جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طيب القرآن اصطلاحا وشرعا، خلي بالك ويريد تكتب، قيد العلم بالكتابة. ما معنى القرآن اصطلاحا وشرعا؟ خلي بال حضرتك، القرآن ها كلام الله تعالى، ولسه هنقف عندي دي، هنقف وقفة جميلة قوي، هنقف وقفة جميلة قوي. القرآن كلام الله، هعمل أصل كده من أصول مقدمة التفسير دي، أنا كتبه كده بقول بس مش هلحق أقوله إلا لادي. مصدرية القرآن دليل إعجازه. يا خبر أبيض، ده كلمات في منتهى الخطورة. مصدرية القرآن دليل إعجازه، القرآن كلام الله، يبقى هو الكلام المعجز الذي يشتمل على كل أوجه الإعجاز. وسأفصل هذا إن شاء الله تعالى في أصل مستقل من أصول هذه المقدمة بإذن الله جل وعلا. طب خلي حضرتك معايا تاني كده، القرآن كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتحدى بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. الله، ممكن يا مولانا تاني معلش التفسير ده، تعريف ده القرآن تاني؟ ركز كده حضرتك معايا وخلي بالك أيتها الفاضلة الكريمة، القرآن كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتحدى بأقصر سورة منه. هنقف عند دي وقفة كاملة، أصل كامل عند اللفظة دي، المتحدى بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته. ما أنت ما تقدرش تتعبد وتتلو في الصلاة الحديث القدسي، لا، القرآن فقط. ولا تستطيع أن تتعبد لله في الصلاة بقراءة حديث الحبيب النبي، لا، القرآن فقط. المتعبد بتلاوته، فمن أعظم العبادات قراءة القرآن وتلاوة القرآن، ولا يحل لك أن تتلو شيئا في الصلاة غير القرآن. المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر. يعني إيه؟ يعني نقل إلينا القرآن جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب. طيب أتحدى، أتحدى، افتح الآن كتاب الله جل وعلا، يلا خد معك نسخة كده من مصر واطلع على أمريكا، قل لهم هاتوا لي نسخة من القرآن اللي عندكم، افتح النسختين واطلع. خد على روسيا، هات نسخة ثالثة وافتح النسخة الثالثة اللي جبتها من روسيا. أتحدى أن تجد اختلافا، لا أقول في آية ولا أقول في كلمة، بل في حرف، بل في حرف. إنا، الله أكبر، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهنقف مع دي وقفة طويلة أو إن شاء الله جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الذكر هو القرآن، الذكر هو القرآن. فالقرآن، خلي بالك من دي، الذي تولى حفظ القرآن هو الله، وما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. الله، عشان تبقى خلي بالك أو تطمئن، لا تقول بقى ما اعرفش فرقان امريكي ولا فرقان روسي ولا سيبك من الكلام ده كله. ها اقول الذي تولى حفظ القرآن هو الله جل جلاله، وما تولى الله حفظه لا يضيعه احد ولن يضيعه احد، ولو اجتمع اهل الارض من اهل الكفر ما استطاعوا ان يضيعوا ما تعهد الله بحفظه. خلاص اطمئن، افتح يا اخي اي نسخه من كتاب الله جل وعلا في اي بقعه على وجه الارض، لن تجد خلافا بين ايه وايه، بين كلمه وكلمه، بين حرف وحرف، مستحيل مستحيل. كلام جميل. طيب يبقى القرآن منقول إلينا بالتواتر، نقل جبريل، خلي بالك من الترتيب ده، نقل جبريل القرآن عن الملك القدير. يا الله يا الله، يسمع جبريل القرآن من الله جل جلاله، وينزل جبريل، ينزل جبريل، النبي عليه الصلاة والسلام مشتاق قوي ان جبريل ينزل عليه كل لحظة. اصله بينزل بايه؟ ينزل بكلام من الحق تبارك وتعالى، ينزل بامر او نهي او حد. يا الله، يربط الارض بالسماء باعظم رباط واشرف صلة. فالنبي يقول له الا تزورنا اكثر مما تزورنا، ما تكتر شوية، تعال انزل كل شوية. جبريل لا يملك من الامر شيئا، فنزل قول الله تعالى، نزل به جبريل، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الأمر ليس لي، إنما هو أمر الله جل جلاله. لا ينزل جبريل بآية إلا بأمر الملك، إلا بأمر الملك. فجبريل يسمع الوحي من الله جل وعلا ويتنزل بالقرآن من عند الله تبارك وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك. الله الله على كلمة على قلبك، صلى الله وسلم على صاحب أطهر وأشرف قلب وعى عن الله جل وعلا، وهو قلب الحبيب المصطفى. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، صلى الله عليه وآله وسلم. فينزل جبريل بالقرآن من عند الله جل وعلا على قلب الحبيب، على قلب حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين يسمع القرآن من جبريل ويحفظه. أيوة ويحفظه، هنيجي دلوقتي في مراحل جمع القرآن، لأن دي أول مرحلة من مراحل الجمع، ألا وهي حفظ الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن الذي يتنزل به جبريل من عند الله جل وعلا. يحفظه، يعي رسول الله القرآن في صدره كما أنزله الحق تبارك وتعالى. كلام جميل. إن الله وإنا إليه راجعون. الساعة جرت، أسأل الله أن يسترناكم في الدنيا والآخرة. الساعة جرت، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أقول أيها الأفاضل، يسمع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اسمع، وبعدين يسرع الرسول الله، وهو الوحي جديد جدا، وهنعرف دلوقتي مراتب الوحي إن شاء الله، هنعرف في الحلقة القادمة بقى لأن الوقت أزف مراتب الوحي، أن الوحي له مراتب. فلما كان ينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل جبريل بآيات من عند الملك القدير جل جلاله، يا الله يتصبب وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرقا في اليوم الشاتي الشديد البرد، تتنزل وتنحدر حبات العرق على وجه الحبيب كحبات اللؤلؤ، كالجمان، كالجمان يعني كاللؤلؤ. فحين يسر عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ما أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه بواسطة الملك جبريل، جبريل عليه السلام، فيقرأ النبي القرآن بين يديه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يسمعون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحفظون، هنعرف الحفظة، فيحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك ينقل هؤلاء إلى غيرهم، وهؤلاء إلى غيرهم، وهؤلاء إلى غيرهم، وينقل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الجمع الكريم، هؤلاء الأطهار إلى التابعين، وينقل التابعون هذه الآيات إلى تابع التابعين، وينقل تابع التابعين إلى من بعدهم، وهكذا وهكذا، حتى وصل إلينا القرآن الكريم بالتواتر. والتواتر معناه أن ينقل إلينا القرآن جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب. عرفت يعني التواتر؟ عرفنا يا مولانا، الحمد لله، جزاك الله خيرا، جميل، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. طب هعرف القرآن كمان مرة ثالثة، ما تستعجلش بقى وركز كده. القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب المصطفى، على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، هنشوف دي دلوقتي، المعجز بلفظه ومعناه، المتحدى بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. كلام جميل. القرآن الكريم يا أحبابي له أسماء كثيرة. لقد ذكر الإمام الزركشي في البرهان 55 اسما للقرآن الكريم. ذكر الإمام الزركشي في البرهان 55 اسما للقرآن الكريم، بل لقد ذكر شيخي وحبيبي ابن القيم في التبيان في آداب حملة القرآن ذكر أكثر من 90 اسما للقرآن الكريم. وإن كنت أحب شيخي ابن القيم فالحق أحب إلينا وهو الذي علمني ذلك، حينما حققت ومحصت ودققت وجدت أن شيخنا رحمه الله تعالى وأن كثيرا من مشايخنا دمجوا وجمعوا بين الاسم والصفة فزادت الأسماء، دمجوا وجمعوا بين الاسم والصفة فزادت الأسماء. مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فقالوا من أسماء القرآن ذكر ومبارك. ومن المعلوم أن كلمة مبارك إنما هي صفة لقوله ذكر، فهذه الآلة يؤخذ منها من أسماء القرآن إلا اسما واحدة ألا وهو ذكر. وكما في قوله تبارك وتعالى: إنه لقرآن كريم، فقالوا من أسماء القرآن قرآن وكريم. ولا شك ولا ريب أن كلمة كريم إنما هي وصف لكلمة قرآن، ولذا لا ينبغي أن نأخذ من هذه الآية إلا اسما واحدة ألا وهو القرآن. وهكذا وهكذا، فجاءت هذه الزيادة الملفتة في أسماء القرآن عند الإمام الزركشي في البرهان وعند شيخنا ابن القيم في التبيان وعند غيرهما من أئمتنا وسادتنا وسادتنا وشيوخنا وعلمائنا، بسبب أنهم دمجوا بين الأسماء وبين الصفات للقرآن الكريم فزادت الأسماء بهذه الصورة الملفتة كما ذكرت. إلا أن أصح وأدق ما ثبت في أسماء القرآن الكريم: القرآن، الفرقان، الكتاب، الذكر، التنزيل. هذه أصح وأثبت أسماء القرآن الكريم. تعرف يا أخي على القرآن يا أخي، والله العظيم يعني مش عاوز أقول يعني ما ينفعش أبدا أن نتجاهل القرآن بهذه الصورة وأن نتجاهل القرآن بهذه الطريقة وأن نبتعد عن كتاب الله جل وعلا هذا البعد. يعني كثير من أبنائنا وإخواننا وأحبابنا الأنف الأمة لا يعلمون شيئا عن كتاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعلمنا وأن يردنا إلى القرآن ردا جميلا. أول تاني، من أشهر وأصح وأثبت وأدق أسماء القرآن الكريم: القرآن، الفرقان، الكتاب، الذكر، التنزيل. كلام جميل. عندك أدلة؟ طبعا، ما فيش كلمة دون دليل، متفقين على كده. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كلام جميل. طيب، قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الكتاب، قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين. كلام جميل، هذه أصح وأثبت وأشهر وأدق ما ثبت في أسماء القرآن الكريم. أنا قلت خلي بال حضرتك من البيانات الجميلة والإحصائيات الدقيقة والمعلومات الرائعة اللي أنا ذكرتها لحضرتك في الحلقة الماضية، أذكرك بها الليلة من لتكتمل الفائدة إن شاء الله تعالى. ذكرت قلت إن القرآن الكريم يتكون من 114 سورة. يلا سجل كده البيانات الجميلة والمعلومات الرائعة دي، ما ينفعش يا أخي ما تبقاش عارف كتابك الذي هو أصل نجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. القرآن الكريم بيتكون من 114 سورة. طيب كم آية مولانا؟ 6236 آية بعد الكوفيين، 6236 آية بعد الكوفيين، 6666 آية بعد غير الكوفيين، سأبين إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك، 6666 آية. طيب الآيات دي كلها بتشتمل على إيه؟ خلي بالك، على أوامر ونواهي وقصص وأخبار وعبر وأمثال ووعد ووعيد ودعاء وحلال وحرام ونسخ ومنسوخ. بس هذا هو القرآن. تاني يا مولانا، أوامر 1000 آية. الله الله الله، الأوامر في القرآن 1000 آية، جميل. النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص أو القصص معذرة القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. هو ده القرآن. يا الله، معلش يا مولانا، والله كمان مرة يا مولانا. حاضر، تجهزت الورقة والقلم ولا لا؟ موجودة معاك؟ طب سجل تاني، صحح كده، 6236 آية بعد الكوفيين، 6666 آية بعد غيرهم. الآيات دي بتشتمل على أوامر ونواهي ووعد ووعيد وحلال وحرام، قصص وأخبار، عبر وأمثال، دعاء، ناسخ ومنسوخ. الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد والوعيد 1000، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. كلام جميل قوي. عاوزها كم مرة؟ حاضر، إحصائية صعب جدا تحصل عليه. القرآن الكريم الأوامر 1000 آية، ما تنساهاش بقى، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد الجنة بقى، الوعيد النار بقى والعذاب 1000 آية، القصص والأخبار ما شاء الله 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، آمين يا رب. كلام جميل. لغة القرآن، الله أكبر، اللغة العربية. يا أنا حزين أوي على أن الأمة قد تركت لغة القرآن، وأنا أعلم أن كثيرا من أساتذتنا الكرام الأفاضل ربما والله تزرف الدموع من عيونهم الآن وأنا أتحدث عن العربية، لأن من عشقهم للعربية، وأنا أعلم كثيرا منهم لأن من عشقهم للعربية يتألمون غاية الألم حينما يسمعون حتى كثيرا ممن تصدروا للدعوة وللعلم وللبيان وللتعليم لا يتكلمون بلغة القرآن، بل لقد هجروا اللغة هجرا مزريا. ويظن كثير من الناس أن الحديث عن الله وعن رسول الله باللغة العامية الشديدة في عاميتها بدعوى أن الناس لا تفهم لغة القرآن. لا والله إن الأمة تفهم لغة القرآن. يا أخي اقرأ أي آية من كتاب الله تبارك وتعالى على أي رجل وعلى أي أم من أمهاتنا الفضليات، حتما حتما ستفهم منها شيئا من مراد الله جل وعلا. وإن لم تعي كل ما أراده الله جل وعلا فهذا أمر عند العلماء الربانيين والمدققين، لكنها ستفهم شيئا من الآية عن الله جل وعلا. أولم تقرأ قول الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لكن الكلام بأن الأمة يعني لغة، معذرة في اللفظ، لغة المصاطب، لغة اللغة العامية الشديدة في عاميتها بدعوى أن الناس لا تفهم. لا أخي، هذا اتهام منك للأمة، هذا اتهام منك لأمة الحبيب. ما فيش مانع يعني أن تستخدم لفظة من باب التفسير، من باب التوضيح، من باب إزالة المنهجية الشديدة التي تتصور أنت من خلال فهمك كداعية أنها ربما تعوق التركيز وتعوق متابعة كثير من المشاهدين لك، فهذا أمر جميل أنا أراه من فقه الداعي إلى الله جل وعلا. أما ألا نتحدث إلا بالعامية الشديدة وإلا بلغة المصاطب بدعوى أن الأمة لا تفهم لغة القرآن، فهذا اتهام صارخ للأمة بأنها لا تفهم، وأنا لا أعلم أمة على وجه الأرض تفهم عن الله وعن رسول الله كالأمة الحبيبة التي أنزل الله على قلب رسولها القرآن الكريم. وبعدين يعني ربما يعلم كثير من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا لأول مرة أن اللغة العامية وأن التركيز عليها وأن أسلوب التبغيض للغة العربية هذا من صنيع الأعداء، من صنيع الاستعمار، وهذه اللفظة لا تصح ما دمت أتحدث عن العربية، لا تصح أن أسمي المحتلين الذين نزلوا بلاد المسلمين لنهب ثرواتهم وأموالهم، لا يجوز أن نسميهم بالمستعمرين، لا لا، وإنما لا تصح هذه اللفظة، وإنما هم محتلون، هم محتلون، هؤلاء أعداء صائلون لكن ليسوا بمستعمرين على الإطلاق، لأن هذا ينافي قوله تعالى واستعمركم فيها، أي خلقكم في الأرض لعمارتها، وهؤلاء ما وجدوا لعمارة الأرض بل لتخريب الأرض ولنهب ما فيها من ثروات وممتلكات. نعم أيها الأفاضل، فأنا أقول لا يعي كثير من أحبابنا ممن يحرصون على الحديث باللغة العامية بلغة المصاطب لا يعلمون خطر اللغة العامية ولا يعلمون مكانة العربية، فلا يعلمون أن هذا من صنيع أعداء الله تبارك وتعالى. ولذلك قدمت اللغة العربية في كثير من الأفلام وفي كثير من المسلسلات يعني بصورة استهزاء وبصورة سخرية، وربما يتكلم الشيخ ببعض الكلمات العربية فيضحك الناس ويضحك القوم، وكأنه في المقابل نرى أن من يجلس في برنامج من البرامج ليتحدث ثم يقول بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية والفرنسية يشار إليه بالبنان، هذا هو المثقف وهذا هو العالم وهذا هو الفاهم وهذا هو وهذا هو، وهذا خلل، وهذا خلل. بل يجب على الأمة أن تعتز بلغتها، أن تعتز بلغة أنزل الله بها القرآن الكريم. آن الأوان يا أمة القرآن أن تعودي للغة القرآن. يا الله، قال جل جلاله قرآنا عربيا غير ذي عوج، يا الله يا الله على الكرامة، قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال جل وعلا بلسان عربي مبين، واضح بليغ، بلسان عربي مبين، شرف، شرف والله العظيم أن ترجع الأمة إلى لغة القرآن، إلى العربية. سبحان الله، معظم المحلات عندنا مكتوب عليها كلمات باللغة الإنجليزية، معظم المحلات، ليه؟ لماذا لا نعتز بلغة قرآننا؟ أنا أتصور لو أن مسلما صادقا يسمعني الآن، والله العظيم لتحركت الغيرة في قلبه وصدره وقام ليغير اسم محله باسم عربي. فما أروع وأجمل لغة القرآن. وكان العرب بسليقتهم وطبيعتهم أرباب بلاغة وأساطين بيان، وهذا سر إعجاز القرآن الكريم كما سأبين إن شاء الله جل وعلا. كان العرب يعني أرباب بلاغة وفصاحة، ولذلك لما نزل القرآن أبكمهم وأسكتهم وأخرسهم وأذهلت روعة القرآن خطباءهم وبلغاءهم وفصحاءهم وسجدوا لله تبارك وتعالى حينما سمعوا القرآن الكريم من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وصدع جلال القرآن عناد الكبر في قلوبهم وسأقف مع هذا إن شاء الله تعالى وقفة متأنية بإذن الله تبارك وتعالى. العرب يا الله، من أجمل ما قرأت عن ابن أبي مليكة قال، والله تخلي بالك، ويمكن نختم الحلقة اللي لدي عشان صلاة العشاء بالموقف الجميل ده وبالأصل ده. قال أقبل أعرابي، يعني لا أقول أقبل عالم من العلماء أو فحل من فحول الشعر أو بليغ من بلغاء العرب وخطيب من خطبائها، لا، وإنما أقول قدم أعرابي إلى المدينة، المدينة النبوية زادها الله شرفا وصلى الله وسلم وبارك على ساكنها، قدم أعرابي إلى المدينة النبوية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الأعرابي: من يقرئني مما أنزل على محمد؟ عاوز أسمع القرآن، أريد أن أسمع القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأقرأه رجل سورة براءة، خلي بالك، فأقرأه رجل سورة براءة، أقرأه قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إيه؟ ورسوله بكسر اللام بالجر. أعرابي سمع الآية قال ماذا؟ فقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله فأنا أبرأ مما برأ الله منه. خلي بال حضرتك، شايف اللغة؟ يا الله، ده هو حول الضمة اللي على حرف اللام إلى كسرة. فقال الأعرابي: مش ممكن أعرابي. قال: أو قد برئ الله من رسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: أو قد برئ الله من رسوله، فإن يكن الله برئ منه فأنا أبرأ منه. فأخبر الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقولة الأعرابي أنه يبرأ من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ائتوني به عمر رضوان الله عليه. فأتوا بهذا الأعرابي إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا أعرابي، أو تبرأ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني قدمت المدينة فقلت: من يقرئني مما أنزله الله على محمد؟ فأقرأني هذا سورة براءة، فقرأ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقلت: أو قد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. قال عمر: لا يا أعرابي، ما هكذا أنزلت. فقال الأعرابي: فكيف أنزلت يا أمير المؤمنين؟ فقرأ أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه، وهو من حفاظ كتاب الله جل وعلا ومن كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأبين إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. قرأ عمر: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بضم اللام مش بكسر اللام، شايف الضمة؟ يا اللغة دي عجيبة جدا. أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي، أعرابي أقول إيه؟ العالم؟ أقول الفقيه؟ أقول اللغوي؟ ماذا أقول؟ فقال الأعرابي: وأنا يا أمير المؤمنين أشهد الله أنني أبرأ إلى الله مما برئ الله ورسوله منه. فهم مش ما هو المعنى الأول معنى خطير، وأنا أشهد الله يا أمير المؤمنين أنني أبرأ إلى الله مما برئ الله ورسوله منه. وهنا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرئ الناس بعد ذلك إلا عالم باللغة، إلا عالم باللغة. نقطة واحدة يا أخوانا تدمر المعنى، نقطة واحدة. يا عم الشيخ بلاش المبالغات الكبيرة دي. لا والله لا أبالغ، والله لا أقول كلمة إلا بدليل. نقطة واحدة تغير تغير المعنى، بل تدمر المعنى، بل تقلب المعنى، بل تجعل بين المعنيين ما بين السماء والأرض. اسمع، بين التدلل والتذلل نقطة في رفعها حارة الأفهام. تدلل وتذلل، شايف الدلل وشايف الذل. أوه يا خبر، سماء وأرض، دلال عز وذل، سماء وأرض، يعني شيء. خد بال حضرتك، اقرأ بقى كده البيت معايا تاني. بين التدلل والتذلل نقطة في رفعها حارة الأفهام، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يجي واحد يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، يا الله، معنى خطير، تغير المعنى تماما. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كارثة. لكن الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء فاعل مؤخر، ولفظ الجلالة مفعول به مقدم، أي أشد الناس خشية من الله هم العلماء. أما أن تقول بأن الله جل جلاله يخشى ويخاف من العلماء فهذه كارثة. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يعلم الناس إلا قارئ للقرآن. أيها الأفاضل، مضت الساعة سريعا، وأود ألا نخالف أمر القرآن في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وفي قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد حان الآن وقت صلاة العشاء، فيجب علينا أن نقوم جميعا لنصلي العشاء في جماعة، وبإذن الله تبارك وتعالى سأواصل الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في المقدمة في أصول التفسير، لنتعرف إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة على كيفية نزول القرآن، وكيف جمع القرآن، وكيف وصل إلينا المصحف الإمام الذي بين أيدينا الآن، وما هي أول آيات نزلت من القرآن، وما هي آخر آيات نزلت من القرآن، ومن هم كتبة القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر هذه الأصول المهمة التي قد تحتاج منا إلى حلقتين أو يزيد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يرد الأمة بل البشرية كلها إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.